بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم أمره العالي قدره، الذي أرسل بالإسلام أنبياءه الكرام وختمهم بنبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد، ها نحن أحبابنا المستمعين في حلقتنا ما قبل الأخيرة من برنامج من مواقف يوم القيامة، نكمل فيها ما أنهينا به حلقتنا الماضية في التكلم عن تبرؤ الشياطين ورؤساء الكفر من عبادهم وتبرؤ عبادهم منهم، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن حال المشركين يوم القيامة، وأنهم سيسألون عن شركائهم المزعومين توبيخا لهم وتقريعا. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: إن الله ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، فتعالوا لنقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فيقول الله تعالى: أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم، فختم على أفواههم، فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فعند ذلك يعرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا، فذلك قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال أبو إسحاق الزجاج: تأويل هذه الآية لطيف جدا، أخبر الله عز وجل بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم، ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك. ونظير هذا في اللغة أن ترى إنسانا يحب غاويا فإذا وقع في هلكة تبرأ منه، فيقال: ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت منه. ومعنى فتنتهم عاقبة فتنتهم أي كفرهم. ثم في قوله تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم، معناه أن كذب المشركين قولهم إن عبادة الأصنام تقربنا إلى الله زلفا، بل ظنوا ذلك، وظنهم الخطأ لا يعذرهم ولا يزيل اسم الكذب عنهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي فانظر كيف ضل عنهم افتراؤهم، أي تلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من شفاعة أصنامهم. وقيل: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي فارقهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم يغن عنهم شيئا. ويقول الله تعالى في سورة الأنعام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يقول القرطبي في معناها: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قيل بالبعث بعد الموت وبالجزاء. وقوله عز وجل: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها، ومعنى بغتة فجأة. ثم إن قول الله تعالى قالوا: يا حسرتنا، يدل على كثرة التحسر، وقيل هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة، أي يا أيها الناس تنبهوا على عظيم ما بي من الحسرة. وقول الله جل ثناؤه إخبارا عن المشركين: على ما فرطنا فيها، أي في الساعة، أي في التقدمة لها. وفرطنا معناه ضيعنا، وقوله فيها أي في الدنيا بترك العمل للساعة. وأما قول الله تبارك وتعالى: وهم يحملون أوزارهم، أي ذنوبهم على ظهورهم مجاز وتوسع وتشبيه بمن يحمل ثقلا يقال عنه وزر يزر، ويقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع احمل وزرك أي ثقلك، ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية، والمعنى أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها، ألا ساء ما يزرون أي ما أسوأ الشيء الذي يحملونه. ثم إن يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، أي يودون لو يسوي الله بهم الأرض ويجعلهم وإياها سواء، وبمعنى آخر تمنوا لو لم يبعثهم الله وكانت الأرض مستوية عليهم لأنهم من التراب نقلوا. وقيل إنما تمنوا هذا حين رأوا البهائم تصير ترابا وعلموا أنهم مخلدون في النار، وهذا معنى قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حيث يقول القرطبي في تفسيرها روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحوش، ثم يوضع القصاص بين البهائم حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء بنطحتها، فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها كوني ترابا، ثم تبرز جهنم أي جزء منها تجرها مئات الألوف من الملائكة، فيفزع الكافر ويجزع فيقول عندها يا ليتني كنت ترابا. وقيل إن الكافر المقصود بالآية إبليس، وذلك أنه عاب آدم بأنه خلق من تراب وافتخر بأنه خلق من نار، فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من المتقين من الثواب والراحة والرحمة ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب تمنى أنه يكون بمكان آدم فيقول يا ليتني كنت ترابا. وقيل أن يقول إبليس يا ليتني خلقت من التراب ولم أقل أنا خير من آدم. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا النار وعذابها. أحبابنا المستمعين، إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه، في الحلقة المقبلة نكون بإذن الله مع الحلقة الأخيرة وخاتمة برنامجنا من مواقف يوم القيامة، فتابعونا.